التبديل وفي النكب، وليس المراد من وقع في بعض ذلك ولو شكل له اللجان ووضع له النظم والقوانين ما دام حكمه العام حكما شرعيا، لكن خالف في بعض لبعض العوارض مخالفه تزول بزوال اسبابها، فلا يكون كافرا ولا تكون حكومته كافره، بل حكمه هذا من الضلال العظيم والاثم المبين واتباع الهوى وضعف الدين ونقص الايمان والله اعلم. كتبه تلميذ الشيخ حمد بن ابراهيم الشيخ. واضح الكلام؟ نرجع تاني لاصل الرساله كده، خلصنا كلام حمد. نقول الثالث، من كان متسجا للاسلام عالما باحكامه ثم وضع للناس احكاما وهيئ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا اليها وهو يعلم انها تخالف احكام الاسلام فهو كافر خارج من مله الاسلام، وكان الحكم في من امر بتشكيل لجنه او لجان لذلك، ومن امر الناس بالتحاكم الى تلك النظم والقوانين او حملهم على التحاكم اليها وهو يعلم انها مخالفه لشريعه الاسلام، وكذا من يتولى الحكم بها وطبقها في القضايا، ومن اطاعهم في التحاكم اليها باختياره مع علمه بمخالفتها للاسلام. تبقى تذكر كم صحيفه. قال فجميع هؤلاء شركاء في الاعراض عن حكم الله، لكن بعضهم هيأثم، لكن بعضهم يضع تشريعا يضافي به تشريع الاسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالامر يكفر يعني بتطبيقه بالامر بتطبيقه او حمل الامه على العمل به او ولي الحكم به بين الناس او نفذ الحكم بمقتضاه، حتى المنفذ للحكم، حتى اللي بينفذ الحكم نفسه، او نفذ الحكم بمقتضاه، يعني لو حكموا على واحد بالاعدام وروجوه العشماوي عشان ينفذ الحكم عشماوي يفضل، يعني شوف العمليه وصلت لغايه العسكري اللي في محكمه الاستئناف بيقوم بايه؟ بقطع رقاب الناس او بتنفيذ احكام القضاء، واخدين بالكم؟ هيبقى برضه قوه الشرطه اللي هتيجي في نفس حكم المحكمه تدخل فيها، شوف التكفير هيبقى تسلسل، هذا التكفير لا نعرفه عن عبد الرزاق عبيدي ولا عن حد من علمائنا، ده تكفير زي قبض وتلبسه، ده اسلوب زي التسلسل، ده اسلوب زي قبض، واخدين بالكم؟ المهم انتهى. ولا وبعضهم بطاعه الولاه حتى اللي بيطيعه والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا، فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله وصدق عليه ابليس ظنهم فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والالحاد والكفر والطغيان، ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه. العقيده مش هتنفع، يعني الاعتقاد في الشريعه مع حق هذا لا ينفعهم، ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع اعراضهم عنه وتجافيهم لاحكامه بتشريع من عند انفسهم وتطبيقه والتحاكم اليه، فما لم ينفع ابليس علمه بالحق واعتقاده اياه مع اعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد اليه، وبهذا قد اتخذوا هواه الها فصدق فيهم قوله تعالى افرايت من اتخذ الها هواه وأضله الله على علم وقسم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. طبعا التفسيرات دي حرورية بحتة، تفسيرات خوارج لأنها تفسر العقل، هذا الكلام يلزم منه تفسير العقل، خذوا بالك. وقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا إلى آخر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، إلى قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى آخر الآيات، إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات. ذكر هذه الآيات، وطبعا احنا كنا لنا مجال في تفسير هذه الآيات وبيان منهج اهل السنه والجماعه في الاحتجاج بهذه الايه، حتى تذكرون كلمه ابن تيميه رحمه الله عن هذه الايه قال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الخوارج يستدلون بها على تاثير ولاه الامور الذين يحكمون بغير ما انزل الله، كده ولا لا؟ يقول ان هؤلاء قد صدوا عن تحكيم شرع الله انتقاصا له واساءه للظن بربهم الذي شرعه لهم وابتغاء الكمال فيما سولته لهم انفسهم واوحى به اليهم شياطينهم. قال وكان لسان حالهم يقولون، وكان لسان حالهم يقول ان شريعه الكتاب والسنه نزلت لزمان غير لزمان غير زماننا ليعالج مشاكل قوم تختلف احوالهم عن احوالنا وقد يجدي في اصلاحهم ما لا يناسب اهل زماننا، فلكل عصر شأنه ولكل قوم حكم يتفق مع عروقهم ونوع حضارتهم وثقافتهم. فكانوا كمن امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان ينكر عليهم ويسكتهم بقوله اتغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، الى قوله في سوره الانعام يعني وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وكانوا ممن حقت عليهم كلمه العذاب وحكم الله عليهم بألا خلاق لهم في الاخره بقوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. لقد استهوى الشيطان هؤلاء المغرورين فزين لهم ان يسنوا قوانين من عند انفسهم ليتحاكموا اليها ويحصلوا بها في خصوماتهم، وسول لهم ان يسنوا قواعد بمحض تفكيرهم القاصر وهواهم الجائر لينظموا بها اقتصادهم وسائر معاملاتهم محاكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتقاصا لتشريعهما، زعما منهم ان تشريع الله لا يصلح للتطبيق والعمل به في عقلهم ولا يدخل لهم مصالحهم ولا يعالج ما جد من مشاكلهم حيث اختلفت الظروف والاحوال عما كانت عليه ايام نزول الوحي في المعاملات وكثره المشكلات، فلا بد لتنظيم المعاملات والفصل في الخصومات من قواعد جديده يضعها المفكرون من اهل العصر والواقفون على احوال اهلهم المطلعون على المشاكل العارفون باسبابها وطرق حلها لتكون مستمدة من واقع الحياة فتتناسب مع أحوال الناس وظروفهم الحاضرة ومع مستوى ثقافتهم وحضارتهم. خدوا بالكم الأسلوب ده مش أسلوب الشيخ عبد الرزاق عفيف، ده مش أسلوب علماء، ده أسلوب مفكرين. هذا الأسلوب أسلوب مفكر يكتب وليس بأسلوب عالم، وإلا فالعالم يستدل بأقوال أهل العلم. يعني لو ترون إلى الآن الشيخ لم يستدل بقول من أقوال الصحابة ولا بقول من اقوال التابعين ولا بقول من ائمه الهدى كابن تيميه او غيره، كده ولا لا؟ كل الكلام كده كانك بتطلع في زرار القران مثلا ولا حاجه او بتقرا لمحمد قطب. قال هؤلاء قد طغى عليهم الغرور المكروه فركبوا رؤوسهم ولم يقدروا عقولهم قدرها ولم ينزلوها منزلتها ولم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا حقيقه شرعه ولا طريق تطبيق منهاجه واحكامه ولم يعلموا ان الله قد احاط بكل شيء علما، فعلم ما كان وما سيكون من اختلاف الاحوال وكثره المشاكل، وانه انزل شريعه عامه شامله وقواعد كليه محكمه، وقدرها بكامل علمه وبالغ حكمته، فاحسن تقديرها، وجعلها صالحه لكل زمان ومكان، فمهما اختلفت الطبائع والحضارات وتباينت الظروف والاحوال، فهي صالحة لتنظيم معاملات العباد وتبادل المنافع بينهم والفصل في خصوماتهم وحل مشاكلهم وصلاح جميع شؤونهم في عباداتهم ومعاملاتهم. إن العقول التي منحها الله عباده ليعرفوه بها وليهتدوا بفهمها لتشريعه إلى ما فيه سعادتهم في العاجل والآجل قد اتخذوا منها قسما لدودا لله، فأنكر حكمته وحسن تدبيره وتقديره وضاق صدره ذرعا بتشريعه واساء الظن به فانتقصه ورده، وقد يصابون بذلك وهم لا يدرون لانهم بغرورهم بفكرهم عميت عليهم

ويبقى محمد ابن ابراهيم ايضا رحمة الله عليه ايبقى متهم بانه كان ايه من علماء السلطة. نفس الكلام خلي بالك. ولذلك في نظري انا ان سيد قطب واضح مع نفسه صريح. لان سيد قطب بيعتبر ان مفيش اسلام على وجه الارض. لا في مصر ولا في السعودية. وكل العلماء عنده. لا علماء الحجاز ولا غيره. كلهم علماء فلسطين. والكتب بتاعتهم كلها كتب صفراء المفروض ما تقرأش. وانما ناخذ الاحكام من القران مباشره والفقه تصنعه الامه. الفقه تصنعه الامه مش الفقه اللي يصنع امه. مش هو ده كلام سيد قطب يا اخوانا ولا لا؟ وفاخره من علماء السعوديه، فاخره من علماء الحجاز القدماء كمان. واضح؟ يعني ولذلك اقول لك سيد قطب صريح مع نفسه. لكن الذين يريدون ان يرفعوا الان فيبقى منهجهم منهج سيد قطب ومنهج الخوارج، وفي نفس الوقت عايزين يعملوا نفسهم سلفيين. سيد قطب عمره ما قال انا سلفي ولا قال انا من اهل السنه والجماعه وما اتكلمش عن القضيه دي، بل كان بينظر على مساله المناقشه والمناظرات التي تمت بين اهل السنه والجماعه والخوارج وغيرهم من اهل البدعه على انها من باب الطرف الفكري، مش كده ولا لا؟ ينظر اليها على قضيه الاستواء على العرش وغيرها، فضايع ان سيد قطب تعد ايه؟ من قبيل الطرف الفكري، قال هذا في كتاب الضلال. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا كان ما بأيدوش، لكن بقول لك كان صريح مع نفسه. ما احيانا يكون خصمك يريحك، ما يكونش متلون، ما يكونش حرجاوي الطبيعه، لكن انت الان بتتعاون مع مجموعه من الناس يعني عاملين زي الحرباء بيتلونوا مع كل واقع من الامور. نعود الى ما كنا نقرا. فهنا الدكتور محمد قال هذا الكلام، قال مراد الشيخ كذا كذا الى اخره. قلت وكان الدكتور حمد الشتوي وهو من اعلم الناس بالشيخ وبمذهبه وبالذات في هذه القضيه المشهوره جدا التي زلت فيها اقدام وزاغت فيها قلوب واصبحت فتنه العصر. يعني مش مثلا ما جابولوش رساله في قضيه نادره او شاذه فممكن يكون تلميذه ما عرفش رايه فيها، لا دي قضيه مشهوره وزلت فيها اقدام وزغت فيها قلوب واصبحت فتنه العصر. قلت وكان الدكتور حمد الشتوي وهو من هو؟ قد رابه ما رابني. فلما راى الفتوى تتعارض مع المستقر من مذهب الشيخ واقرانه من اهل العلم كابن باز والالباني وابن عثيمين والعفاف وغيرهم، بل وتتعارض مع الفتوى الصادره عن اللجنه الدائمه وهو عبد الرزاق حبيبي احد اعمدتها الكبرى، اضطر الدكتور للتعليق عليها بما يوافق ما يعلمه يقينا عن الشيخ في هذه القضيه، والا لو يعني والا بما يعلمه يقينا والا فكيف تطوع وتجاهر وجزم بقوله مراد الشيخ كذا؟ موقول ان حمد الشتوي يتجاهر ويجزم ويتطوع ويقول مراد الشيخ يبقى لازم يكون على علم يقيني من مذهب الشيخ في المساله، صح ولا غلط؟ والا يبقى على الشيخ. وفين حمد من الشيخ عبد الرزاق حبيبي عشان يقول مراده كذا الا ان كان ايه؟ واثق من الكلام اللي بيقوله. اقوال كلامنا فنعيد الكلام تاني. اقول مما اضطر الدكتور للتعليق عليها بما يوافق ما يعلمه يقينا عن الشيخ في هذه القضيه، والا فكيف تطوع وتجاهر وجزم بقوله مراد الشيخ كذا بدون لعل راحه الا ان كان على يقين مما فسر به مراد الشيخ من كثره مجالسته له وسماعه رايه، وبالذات في مساله ليست من المسائل الغريبه او النادره بل هي فتنه العصر. وللشيخ كلامه المعلوم والمنتشر في الآفاق متمثلا في فتوى اللجنة الدائمة، بل إن كلامه معلوم لدينا من قبل أن يسافر إلى بلاد الحجاز. وأظن أن الدكتور لو نظر في الأمر وقلبه دكتور حمد لأنكر الرسالة، ولكن ربما اعتقد أن لها أصلا موثقا فكيف يقدم على ذلك يعني على التكذيب، فاضطر إلى التأويل ورضي به قوله. واضح؟ يعني انا بقول الدكتور حمد رابه ما رابني، ولكن كان من الممكن انه لو نظر للامر واحاط علما بما علمته انا لانكر الرساله، لكن ربما اعتقد ان لها اصلا موثقا فكيف يقدم على ذلك يعني على تجديد الرساله، فاضطر الى التاويل ورضي به قولا. اقول لما قرات هذه الرساله كنت اظن ان لها اصلا مكتوبا

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ومضمون من الآلة الكتابة الرسالة دي. واضح؟ وأخبروا أن هذا الورق كتبه والدك الشيخ قبل موته. بدأت إلى نور الفضيلة مكتبة الشيخ السعيد صابر عبد لكي ينشروا غزة ورق مع أبوك. كان في مكتبة مكتبة الرئاسة العامة. غزة انشروا وانشروا عند السعيد صابر عبد. أدوار موزعة. واخدين بالكم؟ روح عند فلان. قلت والرجل حريص كل الحرص على نشر علم والدي رحمه الله. فأخذوا منهم ثقة فيهم فأعطاه للناشر المذكور فقام بنشره وأسند الأمر إلى دار الفضيلة واللي في القلب في القلب وأسند الأمر إلى دار الفضيلة وكان ما كان مما ذكرته لك بل زاد على ذلك أن زين قرة الكتاب بذكر اسم الشيخ حمد الشتوي والشيخ مصطفى العبدي كمراجعين للكتاب فمن يتحقق بعد ذلك مما أسند للشيخ رحمه الله ومن الذي يرتاب بعد ذلك في نسبة الكتاب للشيخ أنا ما بتهمش المراجعين بالتواطؤ عشان محدش يفهمني غلط لكن المشكلة في حاجة هو من إمتى رسائل الشيخ عبد الرزاق عبيدي تحتاج لمراجعة مصطفى العدوي لان وعلان واخدين بالكم ولا لا يعني أنا الوقت أجيب رسالة الألباني وزال أبو إسحاق الحويني يراجعها ما بنخطئش في حق حد لكن الألباني كلامه مش هيراجع أبو إسحاق والشيخ عبد الرزاق مش هيرجع له مصطفى العدوي وابن باب مش هيرجع له محمد حسان هي كده لكن المقصود من اللي حصل الاثناء دي على طرة الكتاب هدفه زي ما قلت لك اللي على راسه ايه؟ بحر هو خايف لحد يقول له سند الكتاب فين؟ اصل الرسالة دي ايه؟ وعبد الرزاق عزيزي مش هو واحد عادي ده حاجة ضخمة جدا ولذا كان الكتاب الحاكمية ده ما عملش مشكلة غير في تجذيب رسالة عبد الرزاق عزيزي يعني ساعة ما نشر ونزل في المعرض السعوديين بقوا كل يوم يعملوا لي تحقيق بسبب القضية لأن عندهم عبد الرزاق عبيدي شيخ العصر بلا يعني واخدين بالكم عند السعوديين الشيخ قالوا أنتم مش عارفين اسم الشيخ عبد الرزاق عبيدي هم عارفين بص مفيش شيخ مفيش أستاذ جامعة مفيش قاضي هناك مفيش صاحب منصب إلا وتلميذ للشيخ عبد الرزاق عبيدي أو تلميذ لتلامذة الشيخ عبد الرزاق عبيدي واضح؟ الشيخ هناك قمة شامخة فتجديد الرسالة دي عمل اشكال كبير جدا عندهم نرجع الى ما كنا بفضله قلت ايه قلت بل زاد على ذلك ان زين قرة الكتاب بذكر اسم الشيخ حمد الشتوي والشيخ مصطفى العدوي كمراجعين للكتاب فمن يتحقق بعد ذلك مما اسند للشيخ رحمه الله ومن ذا الذي يرتاب بعد ذلك في نسبة الكتاب للشيخ والاصل الذي ينبغي ان يراعى في مثل هذا أنه لا بد من مراجعة ما ينسب للشيخ بعد موته ولم ينشأ في حياته ولا يؤخذ هكذا بدون تحقيق وتدقيق فالعلم أمانة ودين تنظر عمن تأخذون دينكم يعني الأصل ما دام الشيخ نشر بعد موت الإنسان لا بد من التحقيق والتدقيق ونقول له أصل هذا برهاناتكم الكلام ده جايبينه منين كده ولا لا؟ قلت للأستاذ محمود أريد أن أتحدث مع الشيخ السعيد صابر عبد فاتصل علي هاتفين في الرياض ودار بيني وبينه الحوار التالي أحاول بقدر الإمكان أن أذكر الحوار مستوعبا وملخصا لما دار مستعينا بالله تعالى وهو حكي سألته عن مصدر الرسالة وتوثيقها فأخبرني بما ذكره الأستاذ محمود سابقا فبينت له أن هذا أمر لا يعتد به وعلماء الحديث لا يعتدون بمثل هذا في إثبات الروايات والكتب ولا بد من وجود أصل لهذه الرسالة ولا يكفي أن تأتي مكتوبة على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة حتى ولو كانت مطبوعة على ورق يخص اللجنة الدائمة طالما ليس عليه أي توقيعات ثابتة فهذا الورق من الممكن أن يقع في أيدي كثير من الناس فيكتبون عليه ما يشاءون وينسبونه الى من يشاءون من اهل العلم ممكن اجيب لك ورق عليه دار الافتاء ورق مطبوع البج عليه ممكن نجيب لك ورق عليه رئاسه الوزراء كمان صح رئاسه الوزراء ومصالح كبيره جدا في الدوله في اي دوله ممكن يجيب الورق ويتكتب عليه اي كلام هل لو كتب على هذا الورق اي كلام يبقى ليه توثيق من الجهه اللي مكتوب عليها البج بتاعها الا لو كان عليه ختم او كان عليه توقيع وما شكل ذلك صح ولا لا فقل فهذا الورق من الممكن أن يقع في أيدي كثير من الناس فيكتبون عليه ما يشاءون وينسبونه إلى من يشاءون من أهل العلم

يعني وقال الرشوة في الحكم كفر، هل الرشوة كفر يخرج من الملة؟ قلت هذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ليس يا أخي قتال الكفر، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يكفر القاتل غير المستحل؟ الجواب لا، وإنما ابن مسعود يقصد كفرا دون كفر. قال لي أنا أقول باشتراك الاستحلال مثلك تماما، وهذا موجود في كتابي مزيل الإلباس، ولكنني مع ذلك أقول المسألة خلافية. قلت بحث ورجعت فيما بعد، وكان عادي أكثر معايا إلى كتابي مزيل الإلباس، فلم أجد فيه شيئا مما أحالني عليه. فليراجع رجع أنت وشوفه جاي يكون قال الكلام ده بحتة مستخبية كده ولا حاجة ولا مستهاش معلي. قلت له ليس هناك خلاف بين أهل السنة في هذه السيادة الأمر، وهذا أمر تحققنا منه، وعندنا على ذلك عشرات الأدلة، ونقلنا أقوال جميع المفسرين الأقدمين والمحدثين من أهل السنة. والمسألة كما قال ابن باز في شريط الدمعة البازية وبنط العام الإبريزية صفحة 55، التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن، وكان يقول وخلاف هذا مذهب المتبعة الخوارج. يبقى أهل السنة ما عندهمش إيه خلاف في المسألة. ثم قلت له المجال لا يتسع للمناقشة في هذه المسألة، المكالمة على حساب محمود والمكالمة دولية، وهندخل في اشرح له بقى اقول له بقى 20 شريط دول كلهم اللي موجود في ال 20 شريط نذكرهم في التليفون محمود هيضحك. ثم قلت له المجال لا يتسع للمناقشة في هذه المسألة معك هاتفيا، خاصة وأنت تقول إن مجالك يشترك في التكفير الاستحلال، يعني انت مجالك الاستحلال زي لا الاختلاف ولا خلاص، انما حديثي معك حول توثيق الرساله، ما تاخدناش في جواب ايه منحنيات، حديثي معك حول توثيق الرساله هل لها اصل ام لا، وكيف يجوز نشر رساله فيها فتوى مجهوله بين قوسين نعم مجهوله ليس لها اصل، ويناقض بها البعض فتوى الشيخ الموثقه المشهوره الجماعيه مع اهل العلم من امثال ابن باز، اعني فتاوى اللجنه الدائمه ما خدوا الرساله دي ويقول لك ايه اهي رساله الشيخ عبد الرزاق عفيف، ويريدون ان ينقضوا بها الفتوى الموثقه المشهوره الجماعيه اللي هي فتوى مين؟ اللجنه الدائمه. قلت ويريد هذا البعض اسقاط كلام الشيوخ اعضاء اللجنه الدائمه بكلام لا اصل له، كما ارادوا اسقاط كلام الشيخ ابن باز الواضح الصريح بكلام متشابه قديم في كتابه نقد القوميه العربيه، وكما فعلوا مع الشيخ حامد الفقي والشيخ احمد شاكر، هذه سنتهم وهذا دعمهم. وانا جاي بقى احمد شاكر بعدين، يعني كلامنا على احمد شاكر ومحمود شاكر جاي تترك، احنا النهارده مع مين؟ مع فضيله الشيخ عبد الرزاق عفيف. قلت هذه سنتهم وهذا دعمهم، ثم الا يكفي ان يكون مصدر هذه الرساله المجهوله تلاميذ نقط فلان الشيخ فلان يعني؟ طبعا قلت لم اذكر اسمه تنفيذا لطلب الاستاذ محمود عفيفي، قال لي ما تذكرش اسمي، لكن لا بقى خلاص الشيخ عبد الله السعد، وقال انا مسجون على ذمه القضايا بتاعت التفجيرات والمصايب السوداء اللي حصلت في السعوديه، يعني المساله الرجل متهم ومعروف ان هو يعني حتى التكفيريون يعني له علاقات بالجماعات الارهابيه وجماعات التفجير، ما هو دايما يقول لك التكفير والتفجير وجهان لعمله ايه؟ واحده، يعني غايه ما بيقول لك احنا بنكفر بس ضد التفجير، احنا بنكفر بس المسألة عندك ان ما ينفعش التفجير دلوقتي. التفجير لسه ما جاش وقت. ممكن ولد من الاولاد يقول لك متشكر على فتوى التكفير، التفجير جاي عندك. انت مش جاهز ولا جاهز. هي دي القضية مش كده ولا لا؟ فده كنا بنسمع بعضها. يقف على النمط احنا بنكفر الحاكم وجوز الخروج لكن مش وقته. القضية عندك مش وقت. قضية وقته ومش وقته دي بقى دي بترجع لمين؟ مسألة تكنيكية مش كده ولا لا؟ مش استراتيجية تكتيكية زي ما بيقولوا، فما يعني الأمر بالنسبة له لسه ما جاش وقته، لا عندنا جواب، فاهم ولا لا؟ يبقى المسألة قضية خروج مؤقت، خروج مؤجل، تسجيل مؤجل، لكن هيقع هيقع في يوم من الأيام، واضحة؟ فالتكفير مع التسجيل وجهان لعملة واحد، المهم قلت ثم ألا يكفي أن يكون مصدر هذه الرسالة المجهولة تلاميذ الشيخ عبد الله السعد، يلا بقى. وذكرت اسم الشيخ الذي ينتسبون اليه، وللعلم هو من دعاة التكفير. حتى نتوقف في قبولها، الا يكفي ان يكون مصدر هذه الرسالة المجهولة فلان، حتى نتوقف في قبولها، ونطالب المدعي بالبينة والتوثيق. أليس من المعلوم عن أهل العلم بالرواية انه اذا جاء راوي يقول بقول الخوارج وفي روايته تقوية لمذهبه اي تقوية فان روايته مردودة فاذا اجتمعت هذه القرائن والدلائل كانت ظلمات بعضها فوق بعض واحد الى الظلمات بعد ولا واحد ليس للرسالة اصل خطي ولا لفظي مسموع عن شريطة لا طلع في شريط هو لما كتبش ما هو قال لي كده في المكالمة بعد كده لما كلمني في راعك قال لي غلطت انا لما عملت المقدمة دي غلطت انا لما عملت المقدمة دي وبقى هو المكالمة كانت في الاول على حساب محمود المرة بقى جاب عم تقول الكتاب بقى المكالمات منه هو لا المكالمات بقت منه هو هو اللي دفع هو اللي بقى يكلمني دولي واخدين بالكم واقول لكم فأول حاجة ليس للرسالة أصل خطي ولا لفظي مسموع أعمل شريط لا في شريط طلعت لا في شريط ولا في خط لإحدى خط الشيخ اثنين جاءت الرسالة على يد تلاميذ الشيخ فلان وكتب هذا دليلا على ردها ليه؟ نظرا لجهالته أولا مجاهيل صح ولأنها تؤيد مذهبه ثانيا ولمخالفتها لمذهب الشيخ ثالثا صح يبقى عندي اشياء كثيرة جدا تجعلني اوقن من رب ثلاثة الرسالة مناقضة لفتوى اللجنة الدائمة وهي اثبت واحكم واشد تحريا اربعة ليس لابناء الشيخ علما به ولاد الشيخ ما عندهمش علم لازم فتوى خمسة ما في الرسالة يناقض ما كان عليه الشيخ منذ ان كان في مصر حتى استقر في السعودية بدليل ان الشيخ حمد الشيطوي وهو من المقربين من الشيخ رحمه الله لم يسترح لما فيها بل بين مخالفته لمذهب الشيخ وهذا ما دعاه للتعليق على الرسالة لما ينسبها نفسا تعليق حمد الشيطوي ينسب الرسالة ولذلك ندم الأخ السعيد على نشرين هذا التعليق ندم فقد قال لي في المهاتفة السابقة ان الشيخ ابن قعود عاتبه على سماحه بنشر تعليق الدكتور حمد الشيطوي الشيخ ابن قعود قال له انت نقل ليه حمد الشيطوي وعلق على الرسالة انه نسخ الايه الرسالة طبعا قلت لك تحت لاحظ ان الشيخ ابن قعود توفاه الله هو دايما بيحيي لك على ايه على ميتين طب انت ده صاحب الرسالة ميت وابن قعود اللي اداله ميت وابن قعود رحمة الله عليه الجميع واخدين بالكم هو بيحيي لك على ميتين ماشي ولذلك ندم الاصل السعيد على نشري هذا التعليق فقد قال لي في المهاتفة السابقة ان الشيخ ابن قعود عاتبه على سماحه بنشر تعليق الدكتور حمد الشيطوي والله اعلم بصحة ما قاله ونسبه للشيخ ابن قعود فان تجربتي لقراءة هذه الرسالة وما ذكرته عن المقدمة التي فهمت منها ان الرسالة لها اصل مسموع ومفرغ من الشريط يجعلني اتحسس مواقع قدمي في كل ما يحيط بهذه الرسالة بدءا من كتابتي على ورق اللجنة الدائمة ثم التمويل لأن للرسالة أصلا مسموعا ثم وانتهاءا بمراجعتها ثم تمني العدول عن تعليق المراجع وإن لله وإنا إليه راجعون يعني المسألة كلها زي ما انتم شايفين كويس وبعد أن انتهت المكالمة مع المذكور قلت للأستاذ محمود عفيفي هذه الرسالة مجذوبة على الوالد رحمه الله والواجب علينا ان نعمل على اماطة هذا الكذب عن الشيخ رحمه الله حتى لا يستغل هذا الكلام المستغلون من اهل البدعة الذين يريدون ان يظهروا ان الشيوخ اختلفوا في هذه المسائل وذلك بعد ان ضربتهم فتاوى الالباني وابن باز وابن العثيمين الصحيحة الصريحة الموحدة في مقتل ضربتهم في مقتل فبدأوا عايزين ايه يدوروا على اي مهرب فإن لم يكن هناك خلاف حقيقي فما المانع من اختراع الفتاوى ونسبتها إلى الشيوخ بعد موتهم ومن خلال هذا الخلاف المدعى المكذوب المنحول يستطيعون أن يمرروا بدعتهم بدون نكير والحق أن الشيخ كان على جلسة أهل السنة والجماعة ومذهبه في السر كمذهبه في العلم وكان على استعداد للتضحية بأي شيء في سبيل نصرة ما يعتقد مثلوه في ذلك كمثل اخواني من اهل العلم الاكابر بحق الفقي واحمد شاكر وعبد الرحمن الوكيل وخليل هراس وابن باز والالباني وابن عثيمين وغيرهم وبالفعل قام الاستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي باظهار بيان اسند صدور اهل السنه حفظه الله وجعله خير خلف لخير سلف واليك الباب طبعا الدكتور حمد لما صدر الكتاب ده فرح جدا